هل يجوز القتال في صلاة الخوف؟ صلي وقاتل عندك. نعم، إذا اشتد الخوف احتاج إلى ذلك فلا بأس أن يقاتل. من خالف في هذا؟ حنفية. الصحيح هو الذي عليه الجمهور أنه إذا اشتد القتال وصلوا ركبانا ومشاة فلا بأس أن يقاتلوا مع هذه الحالة. وأما الحنفية فقال القتال يفسد الصلاة ولا يجوز القتال في هذه الحالة، صلي راكبا ماشيا لكن لا يقاتل، فإن قاتل فسدت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل، ترك 4 صلوات ولم يقاتل مع اشتداد الخوف. من خاف ذهاب عرفة عليه ولم يبقى من عرفة إلا شيء يسير من الوقوف، فهل له أن يصلي صلاة الخوف؟ نعم، لا يشرع له ذلك وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه طالب لا خائف، محصل لا خائف، فلا يشرع له. ولم يأتي دليل في هذا أنه يصلي صلاة الخوف إذا خاف فوات عرفة، إذا وقف وصلى الصلاة وهو واقف صلىها على الحال المعلومة يفوت عليه عرفة، لا بأس أنه يصلي ماشيا أو راكبا، هذا ما عليه دليل. وإن ذهب إليه أولئك الأئمة الذين أشرنا إليهم، شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، لكن لم يثبت الدليل، الدليل مع من منع وهو المشهور عند الشافعية. طيب نواصل. مثلا إذا اشتد الخوف، مسألة إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت؟ إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت؟ الجواب لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى إذا كان الخوف شديدا يعقل معه المصلي ما يفعله، أي يعقل صلاة معه. فهنا إن كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها فلا إشكال، فتؤخر الصلاة بنية الجمع مع التي بعدها فتؤخر الصلاة بنية الجمع مع التي بعدها حتى لو كان في حال الحضر، حتى ولو كان في حال الحضر، معلوم أن الصلاة تجمع في الحضر لعذر من الأعذار، وهذا عذر من الأعذار، فإذا كانت الصلاة مما تجمع مع ما بعدها يؤخرها إلى وقت الأخرى ويجمع بينهما حتى لو كان في الحضر. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها أو خشي خروج وقت الثانية وشدة الخوف لم تزل، هي لازالت باقية ويصلح لم تزل أي مستمرة، وشدة الخوف لم تزل، فهنا الراجح أنها تؤخر، أنها لا تؤخر، فهنا الراجح أنها لا تؤخر، بل يصلي على حسب الحال وتجزئ لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلونهم يمشون على أقدامهم أو هم ركوب على رواحلهم. يتلفظون بالأقوال ويؤمون بالركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا الحديث تقدم، أو ركبانا الحديث مستقبلين القبلة وغير مستقبليها. زاد البخاري قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر قال ذلك، لا أرى عبد الله بن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يكون الخوف شديدا، الحالة الثانية أن يكون الخوف شديدا بحيث يكون المصلي لا يعقل من صلاته شيئا إذا صلى. الحالة الثانية أن يكون الخوف شديدا أي أشد من الأول، بحيث يكون المصلي لا يعقل من صلاته شيئا إذا صلى، بحيث لا يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، بحيث لا يستقر قلبه ولا يدري ما يقول. ففي هذه الحالة يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وإن كان لا تجمع مع غيرها، تؤخر ما فيه مانع، صلاة العشاء تؤخر إلى وقت الفجر حتى إذا كان استمر الخوف. ففي هذا الحال يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وعلى هذا يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وعلى هذا يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب، وليس فعله هذا منسوخا على الإطلاق، وليس فعله هذا منسوخا على الإطلاق، بل هو محكم إذا دعت الضرورة القصوى، بل هو محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار، بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار. قال العثيمين، قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وهذا في الحقيقة لا ندركه، قال الشيخ العثيمين وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان، وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة. انتهى. فهذا هو التقسيم الصحيح بالنسبة لتأخير الصلاة عن وقتها. فإن كان الخوف شديدا يعقل معه المصلي ما يفعله، فإن كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا لا إشكال أنه يجوز يؤخر هذا إلى هذا لوجود العذر، وإن كانت لا تجمع مع التي تليها فلا بأس أيضا أن يؤخر، أو لا يجوز له في هذه الحالة أن يؤخر، لأنه يعقل الصلاة ويدرك ما يقول فيصلي على ما يسر الله، راكبا ماشيا على ما تيسر له من الحال، كما قال عبد الله أو كما قال ربنا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهكذا قال عبد الله: إذا كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدام من حديث أو ركبانا. فلا بأس، فقصي في هذه الحالة لا يترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها، يصليها في وقتها وعلى الحالة التي تيسر، لأنه يعقل أفعال الصلاة ويدري ما يقول في صلاته، فيومئ إيماء بالسجود والركوع ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. الحالة الثانية أن يكون الخوف أشد من الحالة الأولى، بحيث لا يعقل المصلي من صلاته شيئا إذا صلى، ولا يستقر قلبه ولا يدري ما يقول. ففي هذه الحالة لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقتها وإن كانت ما تجمع مع غيرها. فإذا استمر الخوف ولم يتمكن من الصلاة، فإذا صلى ما يدري ما يقول، ما يدري ما يقول. ففي هذه الحالة إن أخر الصلاة فلا بأس، والدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أخر 4 صلوات شغلوا عنها عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقال بالنسخ فيه مطلقا فيحمل على هذه الحالة، بل هو محكم في هذه الحالة التي أشرنا إليها إذا دعت الضرورة القصوى إلى التأخير، ولا يقر الناس في المعركة قرار وما يستطيعون يصلون وما يتمكنون من الصلاة، فإذا أخروا الصلوات 5 إلى ما يسر الله من الأمن فله ذلك لهم ذلك، أو أخروا بعض الصلوات عن وقتها إلى أن يتيسر لهم شيء من الأمن يصلوها فلا شيء عليهم، فإن رسول الله أخر 4 صلوات بسبب أنهم شغلوه وما تمكن من الصلاة، فيحمل على هذا أنه لا بأس أن تؤخر الصلاة، ودليلنا ما حصل بغزوة الأحزاب إذا دعت الضرورة القصوى إلى هذا الشيء ولا إثم عليهم، كما قال الشيخ العثيمين، وهذا في الحقيقة نحن لا ندركه نحن هنا، وإنما يدركه من كان في المعركة وفي أرض المعركة وميدان المعركة وميدان الشرف، فإنهم يدركون كيف هذا الحال، هل يستطيعون يصلون أو لا يستطيعون يصلون، الدبابات تضرب والمدافع تضرب وهذا يضرب وما يدري متى يأتي عليه الهاون ويأتي عليه هذه الأشياء، يلا يختبي وإذا صلى ما يشعر له الهاون فوق، فهذا ربما لا ندركه نحن هنا، فإن أخروا الصلوات ولو كانت 5 عن وقتها إلى أن يستقر الوضع ليلا ويحصل شيء من الأمن ويحصل شيء من الأمن وصلوا بعد ذلك فقد أخر رسول الله 4 صلوات، وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا، فلا يمنع مطلقا التأخير، وإنما يمنع التأخير إذا كان بإمكانه أن يعقل أفعال الصلاة لا يؤخر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ورسول الله ما أخر الصلوات بالنسبة لأحوال كثير من الخوف والمعارك التي خاضها معهم صلى، والله يقول فرجالا أو ركبانا، وأما إذا اشتد أعظم مما تقدم بحيث أنه لا يعقل من صلاته شيئا فما فائدة الصلاة يصلي، ما هو حول الصلاة ما يدري مثل هاون يعني طائر، خصوصا الآن طائرة تضرب والمدافع تضرب هو ما يدري متى، حتى لو كان في خندق وهو لازال خائف أن الأسلحة الآن ما هي سهلة تاكة، فإن أخر الصلاة إلى أن يحصل له شيء من الأمن لا بأس بذلك، شديدة كان صحيح الذين في المعارك من إخواننا شديدة جدا ما استطاعوا، هذا يحتاج إليه، لا يقال أن ما حصل في الأحزاب منسوخ على الإطلاق، لا ما هو منسوخ على الإطلاق كما يقول العثيمين، بل إذا دعت الضرورة القصوى إليه لا بأس بذلك أنه تؤخر الصلوات إلى وقت الأمن، خصوصا في هذا الزمان بما تطاق الصلاة حتى لو داخل غرفة، الآن هاون يجي يهدم لك الغرفة هذه وانت تعرف انه هاونات الآن تضرب ربما ما تستطيع تصلي، تحتاج تتنقل من مكان إلى مكان وأنت في غاية الخوف ولا يستقر قلبك ما تدري متى يحصل لك البلاء. طيب نختم إن شاء الله مسألة أخيرة، شروط صلاة الخوف، قال الصنعاني في سبل السلام اعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط، اعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط، منها السفر، فاشترطه جماعة لقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض الآية، وهذا تقدم لكن لا بأس أن تلخص هنا شروط صلاة الخوف، منها السفر فاشترطه جماعة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في الحضر وقال زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية لا يشترط، هذا هو الصحيح، قال زيد بن علي، ما في مذهب لزيد بن علي وإنما الشيعة، وهو ينقل باعتبار أنه في بلاد الشيعة ويريد ربما ينقل عن أئمتهم للرد عليهم أن أئمتكم يقولون بكذا وأنتم تقولون بكذا فيحتاج إلى هذا، أو إن لم ينقل عن أئمتهم ربما يحصل له أذى وأنت تحتقر الأمة، ولماذا لا تنقل في كتابك كذا وكذا، وربما يصادر الكتاب ولا يسمح بنشره، فيحصل شيء من ما أشار إليه ربنا سبحانه إلا أن تتقوا منهم تقاه، فينقل عن هؤلاء الذين هم بعضهم ما لهم أقوال. مذهب زيد بن علي مبني على الهيام، من قال هذا؟ الشيخ رحمه الله، أحسنته، ورد عليهم في رياض الجنة برد قوي، صارع الشيعة الشيخ صراعا عظيما وهو في بلاد الشيعة، والشخص إذا وجد في بلاد أهل البدع إن لم يكن قويا في دينه يضعف ولا يستطيع أن يقيم الحق، إن لم يكن بطلا وشجاعا وربما لا يستطيع أن يقيم السنة ويقيم ما يريد. لذلك هيأ الله هؤلاء المجددين في بلاد أولئك الذين تعلمون من المنحرفين، هيأ أبطالا كالشيخ مقبل رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، بلاد مليئة بالتصوف آنذاك، مليئة بالقبور، يسر الله ذلك البطل دكها دكا وسواها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسويتها، لو كان جبانا ما استطاع. وهكذا الشيخ رحمه الله لو كان جبانا ما استطاع يقيم السنة في بلاد الشيعة، فيختار الله من يشاء، اختار الله من يشاء من هؤلاء الأئمة الأبطال. قال زيد بن علي والناصر الحنفية والشافعية لا يشترط، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم سواء في سفر أو في حضر، آية عامة، بناء على أنه معطوف، بناء على أنه معطوف على قوله وإذا ضربتم في الأرض، فهو غير داخل في التقييد، فهو غير داخل في التقييد، هذا شيء وهذا شيء، العطف في المغايرة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم قال وإذا كنت فيهم، فهذا حكم وهذا حكم، الثاني ليس داخلا في حكم الأول. فهو غير داخل في التقييد يعني بالضرب، فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض، هذه حالة وهذه حالة. ولعل الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب، ولعل الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب، وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة، وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض، التي هي الضرب في الأرض، فيكون داخلا في حكم ما تقدم مقيد به، وإذا ضربته في الأرض وإذا كنت فيهم وأنت على الحال الأولى ضاربا في الأرض أو ضارب في الأرض، صليت صلاة الخوف فافعل ما أخبرناك. ومنها أن يكون آخر الوقت، ومنها أن يكون أن تكون آخر الوقت أي صلاة الخوف، لا يصليها في أول الوقت لأنه ممكن أن يحصل أمن، لا تستعجل، يكون خوف في أول الوقت ثم يحصل في وسط الوقت أمن أو في آخر الوقت أمن، وأنت تستعجل تقول خلاص الآن حرب وخوف، نصلي صلاة الخوف يا جماعة في أول الوقت، فيشترط جماعة من أهل العلم أن لا تصلى في أول الوقت، تكون في آخر الوقت. ومنها أن تكون آخر الوقت لأنها بدل من صلاة الأمن، لأنها بدل من صلاة الأمن، لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل منه، لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل منه، وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهادوية. احنا نقول كلام صنعاني ولا ما يعتبر الهادوية عندنا ولا شيهم، لكن يعتبر ما ذكر رحمه الله، وهم الهادوية. وغيرهم يقول تجزئ أول الوقت، وغيرهم يقول تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات، لعموم أدلة الأوقات أن الصلاة تكون ابتداء بدخول وقتها، فإذا صلى الشخص في وقتها صحت منه، كما صلى جبريل بن صلى في أول وقت في آخر الوقت، وبينهما أشار إلى أنه وقت صلاة أيضا، هذا أول ابتداء صلاة، يعني الصلاة ابتداء وقتها، وذاك آخره، وبينهما أيضا وقت للصلاة. وهذا القول هو الصواب، أن هذا ما هو شرط معتبر، أن تكون في آخر الوقت ما هو شرط معتبر. فإذا حصل الخوف في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت وصلوا أجزأت عنهم، لكن إن تأنوا لا بأس. أما أنه شرط ما هو شرط، أما أنه شرط فليس بشرط أن تؤخر إلى آخر الوقت، لكن يقال نتأنى لعل الخوف يذهب، لا نستعجل نصلي صلاة الخوف، لكن لو صلوا أجزأتهم، لأن الخوف حاصل والمقتضي لصلاة الخوف موجود. ومنها حمل السلاح حال الصلاة، وهذا جعله شرطا وليس بشرط. ومنها حمل السلاح حال الصلاة، وإنما هو واجب وليس بشرط على ما تقدم معه. ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشترطه داود، فلا تصح الصلاة إلا بحمله، ولا دليل على اشتراطه، ولا دليل على اشتراطه. وأوجبه الشافعي والناصر، وأوجبه الشافعي والناصر سواء كان واجبا عينيا أو كفائيا أو كفاية. هذا الشرط أيضا ساقط غير معتبر، فليس بشرط حمل السلاح في الصلاة، وإنما هو واجب. ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا، وهذا الذي يظهر معتبر. ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا، لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة، أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة وهذه الشرائط مستوفاة. وهكذا أيضا أن يكون القتال مشروعا، الذي من أجله تشرع صلاة الخوف هو ما ذكره، لكن يضاف، وهذا شرط معتبر. أما قتال الفتنة فلا تشرع فيه صلاة الخوف، قتال العصبية الجاهلية بين القبائل فليس هناك محق، وإنما يتقاتلون لأجل الدنيا والعياذ بالله، والثارات الجاهلية فلا تشرع صلاة الخوف. فهذا شرط معتبر أن يكون القتال الذي شرعت من أجله مشروعا، فإن كان غير مشروع كقتال الجاهليين هؤلاء الذين فيهم نزعات من نزعات الجاهلية في هذا المعنى، فقتالهم غير معتبر ولا يساغ معه ويسوغ معه صلاة الخوف. قال وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها، وليست بظاهرة في الشرطية. انتهى. وليست بظاهرة في الشرطية. قلت بل بعضها ظاهر في ذلك، كمشروعية القتال الذي صلى لأجله، أو كشرعية القتال الذي صلى لأجله، وهكذا أن يكون المصلي مطلوبا لا طالبا على الصحيح الثاني. وأما بقيتها فكما قال. انتهينا من شروط صلاة الخوف مع ما أخذنا من المسألة الأولى، وهي إذا اشتد الخوف هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أو لا يجوز؟ يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أو لا يجوز إذا اشتد الخوف؟ هيا بسالم. نعم أحسنت، لا يخلو الأمر من حالين، اشتد الخوف وهو يعقد الصلاة أحسنت، فلا يجوز أن يؤخر، أحسنت. الحالة الثانية اشتد الخوف ولا يمكن أن يعقد صلاته معه، فله أن يؤخر الصلاة كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. إلى هنا، وإن شاء الله اليوم ستكون محاضرة لإخواننا الدعاة الأفاضل، وهم مجموعة مباركة طيبة من الدعاة الأقوياء الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالخير الكثير، وهم من قدماء طلاب العلم، ومنهم أخونا يحيى أبو طاهر الآنسي حفظه الله، وهكذا عبد العليم الصلوي، وهكذا أحمد العمري، وآخر لم أعرفهم الآن، فحياهم الله وأهلا وسهلا بهم جميعا. وإن شاء الله بالنسبة لمسجد النساء من اليوم نبدأ، وهي فاتحة طيبة إن شاء الله مع محاضرة هؤلاء الشيوخ والدعاة الأفاضل حفظهم الله تعالى. إن شاء الله يخبر النساء من قبل أزواجهن بأن المسجد إن شاء الله مهيئ للمحاضرة وللصلاة فيه الآن وللدروس ولغير ذلك مما يرضي الله سبحانه وتعالى أن يقام فيه، وهو مسجد مصلى النساء، ولا يسمح لأحد من الطلاب أن يطلع ذلك المسجد، ممنوع منعا باتا بعد أن يفتح أن يطلع بعض إخواننا إلى ذلك المسجد، فيعلم هذا إن شاء الله، وهو مسجد أو مصلى خاص بهن، ومكان دروس أيضا كذلك، ومكان ما يفعل مما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا يؤذن لأحد أن يطلع بعد اليوم بعد أن يفتح إلا لمن لهم شؤون فيه من إصلاح بعض الأشياء التي نزالت من نواقص، فهذا ما فيه شيء إن شاء الله. فالنساء من اليوم إن شاء الله، والصباح لا يأتين لأنه ربما فيه بعض الأشياء الآن لأجل إصلاحات، وبعد إن شاء الله يستمر دواليك، يستمر بعد هذا إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى شيء من الإصلاحات ربما، وهذا فضل الله علينا وسع الله علينا، ونسأل الله المزيد من فضله، ولا غنى لنا عن بركته، لا غنى لنا عن بركته سبحانه، نسأل الله أن يوسع علينا، فإن كلما ضاقت توسع، وكان المسجد هذا يسعنا والآن صار ما يسعنا، وسع الله علينا، فنحن نحتاج إلى هذا، والله ينزل الرزق في قدر، ولو زاد الرزق على العباد لبغوا في الأرض وتفاخروا وتعاظموا، لكن على قدر الحاجة، لما احتاجنا إلى شيء من الزيادة زادنا الله، ونسأل الله يزيدنا من فضله في العلم، نحتاج للزيادة في هذا، كل هذا سهل وان تضايقنا وتزاحمنا مع الزيادة في العلم والزيادة في الطاعة وفي الخير، فما أسعدنا، ما هذه كلها انت يسرت الحمد لله، وإن لم تيسر الحمد لله، فلله الحكمة البالغة، وله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن وقل ربي زدني علما، نسأل الله يزيدنا ويزيد إخواننا من فضله.